إلى الحرب هيا رسل شحذ الهمم نهد القيلا لدفع عادية الأمم. إلى الحرب هيا أسودا أسود نهد القلاع ونمحو الحدود. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ومعين الموحدين، ومبيد الطغاة المارقين، وناصر المستضعفين على من سلك سبيل المجرمين، وجعل العاقبة لهم ليكونوا هم الوارثين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، من جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ناشري لواء الدين، وعلى من تبعهم واقتفى آثارهم في كل وقت وحين. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، حياكم الله وأحياكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم، وقوى تقواكم وأحسن أعمالكم، وأعاننا على من عادانا وعاداكم، وذخرا للخلافة أعدكم، ترفعون راياتها وتذودون عن حياضها، وتحاربون عدوها وتنصرون جنودها، ترصون صفوفها وتشيدون صروحها وتضمدون جروحها، وعلى منهاج النبوة تحملونها. ها أنا ذا أعرض بضاعتي، فإن وافقت قبولا فالحمد لله، وإن وافقت ردا فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الرحمن، راجيا من الله أن تنال هذه الكلمات القبول والإعجاب، وأن تكون لنا زادا على الطريق ومنارا للسبيل، وحجة لنا لا علينا يوم اللقاء. وإن تجد عيبا فسد الخلل، جل من لا عيب فيه وعلا. لازلنا معكم معاشر المسلمين في الحديث الطيب الكريم الذي فاح منه النسيم بقول الله الحكيم ونصح النبي الحريص الرؤوف الرحيم. وسوف نستعرض معكم جملة من الصور والمواقف والعبر في تحريض الرسل الأبرار والصحابة الأخيار حماة الدين والدار، لتكون مصابيحا لنا في دياجير الظلمة التي نعيشها، ومنارات للحق قل مثالها، ومواقف في الثبات والصلابة والتحريض قل رجالها، واندثر أبطالها، وعظم عند المجاهدين فعالها. إذا المرء لم يستأنف المجد نفسه، فلا خير فيما أورثته جدوده. والله أسأل أن يلهمنا السداد، وأن يجعلنا ممن بالحق دعا وناد، وأن يجعل هذه الكلمات ذخرا لنا يوم الميعاد، وهو حسبنا نعم المعطي والهاد. أروني أمة بلغت مناها بغير العلم أو حد اليماني. فلا سيادة لأمة القرآن وعزا لها بين الأنام إلا بالعمل به وتحكيمه والدعوة إليه والجهاد في سبيل حمايته ونشره والإيمان به والصبر على الجهاد به. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال السعدي: أي لا تبقي من مجهودك في نصرة الحق وقمع الباطل إلا بذلته، ولو رأيت منهم من التكذيب والجرأة ما رأيت، فابذل جهدك واستفرغ وسعك، ولا تيأس من هدايتهم، ولا تترك إبلاغهم لأهوائهم. انتهى. فاركب أيها المسلم معنا في الحافلة، وأدرك نفسك قبل فوات القافلة، ودافع وقاتل الأمم الكافرة الغافلة، وأدبهم بالحجة والقرآن، وإلا فبالرشاش الذي يظهر البرهان، ويعلي لنا المكان، ويحفظ بيضتنا على طول الزمان. ابن صرح المجد عن أس الضحايا، وأشد عرش العلا رغم البلايا، خض غمار الهول غوصا إنما، لؤلؤ التيجان في بحر المنايا. إنما الدنيا جهاد من ينم يومه داسته أقدام الرزايا. فقل لي بربك أين من ذا موقعك الآن وفي أي مكان، ولا تك ممن يغلق الهم بابه عليه بمغلاق من العجز مثقل، ولا تجعل الأرض العريضة محلها عليك سبيلا وعثة المتنقل. وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي جند الخلافة نفسك فاجعلي. لماذا أنت في الخوالف تذكر السوالف وتجالس كل ضال أو مفسد مخالف؟ ولما لم تقم بالواجب المحتم وتنضم إلى صف الجهاد المنظم؟ فقل لي بربك ماذا تنتظر؟ ما ينتظر أحدكم إلا غنى مطغيا، أو فقرا منسيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال. فالدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام. ليوم الحشر قد عملت رجال، ليوم الحشر قد عملت رجال، فجاهدوا من مخافته وقاموا. ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. ثم ها هو ذا أمير المؤمنين وخليفة المسلمين وقائد جحافل المجاهدين والغر الميامين، قد استنفرك أيها المسلم في كل مكان ودعاك للهجرة إلى الدولة الإسلامية والجهاد في سبيل الله ولو في مكانك، فما عذرك بعد ذا؟ وما أنت قائل لربك غدا ونبيك عليه الصلاة والسلام يقول: وإذا استنفرتم فانفروا. فإذا تخلفت بعد هذا ففي الله عوض من كل فائت، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. فلئن تخلفتم فاشتغلتم بالزرع واستبطأتم المطر فإنني والله أستبطئ عنكم الحجر. لأنه تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. قال السعدي رحمه الله: ألا تعملون بمقتضى الإيمان؟ ألا تعملون بمقتضى الإيمان وداعي اليقين من المبادرة لأمر الله والمسارعة إلى رضاه وجهاد أعدائه والنصرة لدينكم؟ فما لكم تكاسلتم وملتم إلى الأرض والدعة والسكون فيها؟ ما حالكم إلا حال من رضي بالدنيا وسعى لها ولم يبالي بالآخرة، فكأنه ما آمن بها. أفليست الدنيا من أولها إلى آخرها لا نسبة لها في الآخرة؟ فما مقدار عمر الإنسان القصير جدا من الدنيا حتى يجعلها الغاية التي لا غاية وراءها، فيجعل سعيه وكده وهمه وإرادته لا يتعدى حياته الدنيا القصيرة المملوءة بالأكدار المشحونة بالأخطار؟ فبأي رأي رأيتم إيثارها على الدار الآخرة الجامعة لكل نعيم، التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون؟ فوالله، والله ما آثر الدنيا على الآخرة من وقر في قلبه الإيمان، ولا من جزل رأيه، ولا من عد من أولي الألباب. إن عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب لما فيها من المضار الشديدة، فإن المتخلف قد عصى الله تعالى وارتكب نهيه، ولم يساعد على نصر دين الله، ولا ذب عن كتاب الله وشرعه، ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق دينهم. وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان، بل ربما فت في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله. فحقيق بمن هذا حاله أن يتوعده الله بالوعيد الشديد. وإنه تعالى متكفل بنصر دينه وإعلاء كلمته، سواء أمتثلتم لأمر الله أو ألقيتموه وراء ظهوركم ظهريا. انتهى كلامه رحمه الله. إذا المرء لم يغلب هواه أقامه بمنزلة فيها العزيز ذليل. فلا بد أن تحارب نفسك وأن تحملها على الجهاد حملا وتدفعها إلى القتال دفعا، وإلا فإنك سوف تبقى أسير نفسك مكبلا بشهوتك واقعا في فخاخ شيطانك. إذا المرء أعطى نفسه كلما اشتهت ولم ينهها تاقت إلى كل باطل وساقت إليه الإثم والعار الذي دعته إليه من حلاوة عاجلي. ألا فلينصح أحدكم نفسه وليخوفها الله، فلسنا والله بخير من أمير المؤمنين عمر. وما أدراكم من عمر؟ قال أنس: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يوما، وخرجت معه حتى دخل حائطا، فسمعته يقول: وبيني وبينه جدار وهو في جوف الحائط. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخ بخ، والله يا ابن الخطاب لتتقين الله أو ليعذبنك، والله يا ابن الخطاب لتتقين الله أو ليعذبنك، يحدث عمر نفسه ويخاطبها. فإلى الله نشكو حالنا واغترارنا بأنفسنا وضعف الإيمان واليقين عندنا. وإليكم هذه الصور وما فيها من عظيم العبر وأحسن الخبر ممن غبر، وهي أشد تأثيرا في قلوب الصادقين من وخز الإبر. فابعثوا بها، فابعثوا وحدثوا بها من غاب وحضر ونام وظهر وذل وانقهر، لتكون عونا وزادا له في السفر حتى يحط رحاله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. روى ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد بإسناده عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه: ألا هل مشمر إلى الجنة؟ ألا هل مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز ونهر مضطرد وقصر مشيد وفاكهة كثيرة نضيجة وحلل كثيرة وزوجة حسناء جميلة في مقام أبد في حبرة ونعمة ونضرة في دار عالية سليمة بهية. فقالوا: نحن المشمرون لها يا رسول الله، نحن المشمرون لها يا رسول الله. قال: قولوا إن شاء الله. ثم ذكر الجهاد وحض عليه: فبادر وبادر بدون انتظار، إذا كنت أهلا لخوض البحار، فلا يعقر الكلب من يرحمه ولا يصرع النمر من يطعمه. روى الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فأخذه قوم فجعلوا ينظرون إليه، فقال: من يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة: سماك، أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق هام المشركين يوم أحد. وفي رواية للبيهقي في الدلائل قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام أبو دجانة سماك بن خرشة فقال: أنا آخذه يا رسول الله بحقه، فما حقه؟ قال: ألا تقتل به مسلما وألا تفر به عن كافر. وفي رواية قال: وما حقه؟ قال: أن تضرب به العدو حتى ينحني. وفي رواية قال: فما حقه؟ قال: تقاتل به في سبيل الله حتى يفتح الله عليك أو تقتل. فأخذه بذلك الشرط، وكان إذا أراد القتال أعلم بعصابة، فجعل لا يرتفع له شيء إلا هتكه وأفراه. قال ابن هشام: وحدثني غير واحد من أهل العلم أن الزبير بن العوام قال: وجدت في نفسي حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة، وقلت: أنا ابن صفية عمته ومن قريش، وقد قمت إليه فسألته إياه قبله فأعطاه إياه وتركني، والله لأنظرن ما يصنع. فاتبعته فأخرج عصابة له حمراء فعصب بها رأسه، فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت. وهكذا كانت تقول إذا تعصب بها، فخرج وهو يقول: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول، أضرب بسيف الله والرسول. والكيول يعني مؤخرة الصفوف. قال ابن هشام: فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله، وكان لا يدع رجلا من المشركين جريحا إلا ذفف عليه. وحاله: حكم سيوفك في رقاب العذل، وإذا نزلت بدار ذل فارحلي، وإذا الجبان نهاك يوم كريهة خوفا عليك من ازدحام الجحفلي، فاعصم قالته ولا تحفل بها، واقدم إذا حق اللقاء في الأول، واختر لنفسك منزلا تعلو به، أو مت كريما تحت ظل القسطلي، فالموت لا ينجيك من آفاته، حصن ولو شيدته بالجندل، موت الفتى في عزة خير له من أن يبيت أسير طرف أكحلي، لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. فيا عباد الله، ليس ثمة والله إلا الجهاد، وما لكم منه بد، وليس لأبدانكم ثمن إلا الجنة، ألا فلا تبيعوها إلا بها، وهو أمر الله ووصية رسول الله وديدن الصالحين وطريق الصحابة والتابعين وعز الدنيا والآخرة. فاللحاق اللحاق، والجد الجد، والهمة الهمة، والصدق الصدق، والتحريض التحريض، والإعداد الإعداد، والجهاد الجهاد، والبيع البيع. يقول صاحب الظلال: فقد استخلص الله لنفسه قلوب المؤمنين وأموالهم فلم يعد لهم منها شيء، لم يعد لهم أن يستبقوا منها بقية لا ينفقونها في سبيله، لم يعد لهم خيار في أن يبذلوا أو يمسكوا، كلا إنها صفقة مشترى لشاريها أن يتصرف بها كما يشاء وفق ما يفرض ووفق ما يحدد، وليس للبائع فيها من شيء سوى أن يمضي في الطريق المرسوم، لا يلتفت ولا يتخير ولا يناقش ولا يجادل ولا يقول إلا الطاعة والعمل والاستسلام. والثمن هو الجنة، والطريق هو الجهاد والقتل والقتال، والنهاية هي النصر أو الاستشهاد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وإنها لبيعة رهيبة بلا شك، ولكنها في عنق كل مؤمن قادر عليها، لا تسقط عنه إلا بسقوط إيمانه، عونك اللهم. فإن العقد رهيب، وهؤلاء الذين يزعمون أنفسهم مسلمين في مشارق الأرض ومغاربها قاعدون لا يجاهدون لتقرير ألوهية الله في الأرض وطرد الطواغيت الغاصبة لحقوق الربوبية وخصائصها في حياة العباد، ولا يقتلون ولا يقتلون، ولا يجاهدون جهادا ما دون القتل والقتال. ولقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مستمعيها الأولين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتحول من فورها في القلوب المؤمنة إلى واقع من واقع حياتهم، ولم تكن مجرد معان يضعونها في أذهانهم أو يحسونها مجردة في مشاعرهم، كانوا يتلقونها للعمل المباشر بها، لتحويلها إلى حركة منظورة لا إلى صورة متأملة. هكذا أدركها عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في بيعة العقبة الثانية. قال محمد بن كعب وغيره: قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليلة العقبة: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال: أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قال: فما لنا نحن إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع، والله لا نقيل ولا نستقيل. انتهى. يقضي الكريم مدافعا عن دينه، ويموت عن أشباله الضرغام، يعلو الحمى بأشاوس من أهله، وتعز في آسادها الآجام. سبحان الله. هكذا كان أمر الصحابة، إذا دعوا لبوا، وإذا حرضوا قاموا، وإذا قالوا فعلوا، وإذا عزموا توكلوا، وما فتروا أو تلكؤوا، فبهم نصر الدين وسار نوره في العالمين. ومن عجائب الأخبار وغرائب الآثار، ومما ندر مثيله في كل الأقطار، ولا عجيب أيها المسلمون، فالأمر من معدنه لا يستغرب، والفرع للأصل حتما ينسب. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. قال: فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه وألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. فلا إله إلا الله، ما أعظم استجابتهم لله وإقبالهم على الله. إنهم كانوا متى ما حرضوا تحركوا، ومتى ما استنهضوا نهضوا، ومتى ما استنفروا نفروا. لذا فتح الله عليهم الأمصار ورفع ذكرهم في كل الأعصار. بيمين أبي بكر طالت يد الهدى وقامت قناة الدين واشتد كاهله. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد انقباضا لم تطعه أنامله. ولو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سائله. وعند النسائي بإسناد صحيح عن سلمة بن نفيل قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله، أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال: كذبوا، الآن جاء القتال. ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق، ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فهذا بيان من الرسول الصادق المصدوق، ولا ينبئك مثل خبير أنه لن يقف القتال، بل الآن حان وقته. والمراد بل الآن اشتد القتال، والآن قد حمي الوطيس، فإنهم قبل كانوا في أرضهم، واليوم جاء وقت الخروج إلى الأراضي البعيدة. فلا إله إلا الله. يا عباد الله، هكذا كان جواب النبي بعد الفتوحات وتحقيق الانتصارات، فكيف يكون جوابه قبل ذا؟ ولذا أزالوا الكفر وطردوا العهر ونشروا الطهر، فسادوا الأنام ونشروا الإسلام، وأخرجوا من رؤوس أهل الكفر والجاهلية الباطل والأوهام. وكأن أحدهم قائلا: حصاني كان دلال المنايا، فخاض غمارها وشرى وباع، وسيفي كان في الهيجا طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع. فكيف بالله عليكم يكون جوابه عليه الصلاة والسلام لو سئل عن القتال في مثل هذه الأيام في ظل تداعي الكفر على أهل الإسلام؟ فعليك أيها الموحد بالقتال، ولا تستمع إلا لأحاديث الرجال الأبطال، حسان الأفعال والأقوال. واليوم الرهان، وغدا السباق، والجنة الغاية، وإياكم إياكم، والاستماع للفضائيات والقاعدين فيها من فقهاء القعود، فإن الشيطان قد باض فيها وفرخ. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. يدعو إلى السلام مع العدو الصائل، وينشد الراحة بالذل، ويدعو إلى التعايش مع الكافر الباطش. ولكل نبي فرعون، فمن لم يرضى بحكم موسى فقد رضي بحكم فرعون. فإن كان باقي إفك فرعون فيكم، فباقي عصا موسى بكف خصيبي. فلا تسمع لهؤلاء ومن لهم، ولا تبالي بهم، فإنهم إن تصبكم حسنة يفرح بها، وودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وكل يعمل على شاكلته. فانطلق على بركة الله، وقف في الحياة مجاهدا متصبرا، أو عش ذليلا تحت أطباق الثرى. لما نظرت لقومنا وسباتهم عصر الأسى روحي وشبت لما أرى. قل لن أخون خلافتي في مطمع، قل لن أخون خلافتي في مطمع، أنا لن أكون بأمتي مستهترا. أبغي العلا، أبغي الفخار لأمتي، أعظ الأنام معلما ومحذرا. والمرء يعلو بالجهاد فإذا هوى، عاش الحياة مطبلا ومزمرا. قالوا السلام وجندوا طاقاتهم، فغدا السلام بأهله متعثرا. قلبوا المبادئ طامسين ضياءها، كم دنست عرضا وجرت منكرا. لكن ستلعن فعلكم أجيالكم، يا ويح من باع المبادئ واشترى. والروح إن حنت لمقدم ربها تجد الشهادة مغنما بل أكبرا. روى مسلم في صحيحه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. فجعل رجال يستأذنونه في ظهر لهم في علو المدينة. قال: لا، إلا من كان ظهره حاضرا. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا أوذنه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. فقال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. قال: فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. ثم رمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. زاد ابن إسحاق وهو يقول: ركضاً إلى الله بغير زاد، إلا التقى وعمل المعاد، والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفاذ. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، هو والله من أعظم التحريض والحث والترغيب على القتال وتهييج الرجال. لذا أثر ذلك في الصحابة فأبلوا بلاء الأبطال. فسيروا كما ساروا لتجنوا ما جنوا، لا يحصد الحبة سوى الزراع، وتيقظوا وتيقظوا فالسيل قد بلغ الزبا. يا أيها النوم على الأنطاع، واسترجعوا ما فات من أمجادكم ما دمتم في مهلة استرجاع. يا خاطب العلياء، إن صداقها صعب المنال على قصير الباع. والآن الآن جاء القتال. قال صاحب الظلال: إن الحق لا بد أن ينطلق في طريقه، ولا بد أن يقف له الباطل في الطريق، بل لا بد أن يأخذ عليه الطريق. إن دين الله لا بد أن ينطلق لتحرير البشر من العبودية للعباد وردهم إلى العبودية لله وحده، ولا بد أن يقف له الطاغوت في الطريق، بل لا بد أن يقطع عليه الطريق، بل لا بد لدين الله أن ينطلق في الأرض كلها لتحرير الإنسان كله، ولا بد للحق أن يمضي في طريقه ولا ينثني عنه ليدع للباطل طريقا. ما دام في الأرض كفر، وما دام في الأرض باطل، وما دامت في الأرض عبودية لغير الله تذل كرامة الإنسان. فالجهاد في سبيل الله ماض، والبيعة في عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاء، وإلا فليس بالإيمان. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. انتهى كلامه رحمه الله. وهاكم عبرة عظيمة أخرى في وقعة عظيمة حرض وحث وهيج وثبت فيها صحابي جريح ذو قلب صحيح. إنه عبد الرحمن بن عبد الله أبو عقيل الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وما أدراك من أبو عقيل؟ جعلنا الله وإياكم على طريقه، وجمعنا وإياكم به في جنته. قال ابن الجوزي في المنتظم: شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل يوم اليمامة. وكان من أمره أنه لما كان يوم اليمامة واصطف الناس، كان أول من خرج أبو عقيل، رمي بسهم فوقع بين منكبه وفؤاده في غير مقتل، فأخرج السهم ووهن له شقه الأيسر في أول النهار، وجر إلى الرحل. فلما حمي القتال وانهزم المسلمون وجاوزوا رحالهم وأبو عقيل واهن من جرحه، سمع معن بن عدي يصيح: يا للأنصار يا للأنصار، الله الله، والكرة على عدوكم. قال عبد الله بن عمر: فنهض أبو عقيل يريد قومه، فقلت: ما فيك قتال؟ قال: قد نوه المنادي باسمي يا ابن عمر. قال: قد نوه المنادي باسمي يا ابن عمر. فقلت: إنما يقول الأنصار ولا يعني الجرحى. قال أبو عقيل: أنا رجل من الأنصار، وأنا أجيبه ولو حبواه. قال ابن عمر: فتحزم أبو عقيل وأخذ سيفه بيده اليمنى مجردا، ثم جعل ينادي: يا للأنصار يا للأنصار، كرة كيوم حنين، كرة كيوم حنين. فاجتمعوا رحمهم الله جميعا يقدمون المسلمين دربة دون عدوهم حتى أقحموا عدوهم الحديقة، فاختلطوا واختلفت السيوف بيننا وبينهم. قال ابن عمر: فنظرت إلى أبي عقيل وقد قطعت يده المجروحة من المنكب فوقعت بالأرض وقتل عدو الله مسيلمة. قال ابن عمر: فوقعت على أبي عقيل وهو صريع بآخر رمق، فقلت: أبا عقيل، فقال: لبيك، بلسان ملتاث، لمن الدبرة؟ قال: قلت: أبشر، قد قتل عدو الله. فرفع إصبعه إلى السماء فحمد الله ومات رحمه الله. قال ابن عمر: فأخبرت عمر بن الخطاب بما قدمت خبره كله، فقال رحمه الله: ما زال يطلب الشهادة ويطلبها، وكان ما علمت من خيار أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وقديم إسلامهم. يداه يد تنهل بالخير والندى، وأخرى شديد بالأعادي ضريرها، وناراه نار، نار كل مدفع، وأخرى يصيب المجرمين سعيرها. وممن حرض على الجهاد وحث عليه ودعا الناس للقتال وثبتهم وهو جريح مصاب، كعب بن عجرة قاتل يومئذ، وانهزم الناس الهزيمة الآخرة، وجاوزوا الرحل منهزمين، فجعل يصيح: يا للأنصار، يا لأنصار الله ورسوله، حتى انتهى إلى محكم بن الطفيل، فضربه محكم فقطع شماله، فوالله ما عرج عليها كعب، والله ما عرج عليها كعب، وإنه ليضرب بيمينه، وإن شماله لتهراق الدماء منها، حتى انتهى إلى الحديقة فدخل. رحمة الله عليهما: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. لا إله إلا الله، والله لا يهزم قوم هكذا حالهم وفعالهم، وكذا كان تحريضهم وحثهم. ومن في المسارعة للجهاد مثلهم؟ ألا أيها المستخبر ما سألتني بأيامنا في الحرب، ألا لتعلما؟ فما يستطيع الناس عقدا نشده وننقضه منهم وإن كان مبرما، وإنا لنشفي صورة التيس مثله ونضربه حتى نبل أسته دما. لنا العزة القعساء نختطم العدا، ثم نستعصي بها أن نخطما، فأبقت لنا آباؤنا من تراثنا دعائم مجد كان في الناس معلما. بني من بنى منهم بناء فمكنوا مكانا لنا منه رفيعا وسلما، وكنا نجوما كل من قض كوكب، بدا زاهر منهن ليس بأقتما، بدا زاهر منهن تأوي نجومه إليه إذا مستأسد الشر أظلما. قال تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. قال صاحب الظلال: وإنها لإشارة تلحق أصحاب هذه الدعوة في كل جيل، فما كان لمؤمن أن يرغب بنفسه عن مثل ما تعرضت له نفس رسول الله في سبيل هذه الدعوة، وهو يزعم أنه صاحب دعوة وأنه يتأسى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا والله، إن الله ليجزل لنا العطاء، وإنها للسماحة في الأجر والسخاء، وإنه لمما يخجل أن يكون ذلك كله على أقل مما احتمله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشدة واللأواء في سبيل هذه الدعوة التي نحن فيها خلفاء وعليها أمناء. انتهى كلامه رحمه الله. وفي فتح القدير بتصرف يسير: ما صح وما استقام لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وإنما خصهم الله سبحانه لأنهم قد استنفروا فلم ينفروا، مع كون هؤلاء لقربهم وجوارهم أحق بالنصرة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لهم أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، فيشحون بها ويصونونها، ولا يشحون بنفس رسول الله ويصونونها كما شحوا بأنفسهم وصانوها، بل واجب عليهم أن يكابدوا معه المشاق ويجاهد بين يديه أهل الشقاق ويبذل أنفسهم دون نفسه. وفي هذه الأخبار معنى الأمر لهم مع ما يفيده إيراده على هذه الصيغة من التوبيخ لهم والتقريع الشديد والتهييج لهم والإزراء عليهم، وما ذلك إلا لوجوبه عليهم أي الجهاد، ولأنهم مثابون على أنواع المتاعب وأصناف الشدائد من العطش والتعب والمجاعة الشديدة التي يظهر عندها ضمور البطن، ولا يدوسون مكاناً من أمكنة الكفار بأقدامهم أو بحوافر خيولهم أو بخفاف رواحلهم فيحصل بسبب ذلك الغيظ للكفار، ولا يصيبون من عدوهم قتلاً أو أسراً أو هزيمة أو غنيمة إلا كتب الله لهم حسنة مقبولة يجازيهم بها. وجملته أن الله لا يضيع أجر المحسنين في حكم التعليل لما سبق، مع كونه يشمل كل محسن ويصدق على المذكورين هنا صدقا أوليا. ولا يقع منهم الإنفاق في الحرب وإن كان شيئا صغيرا يسيرا، ولا يقطعون واديا وهو في الأصل كل منفرج بين جبال وآكام يكون منفذا للسيل، إلا كتب لهم ذلك الذي عملوه من النفقة والسفر والجهاد ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. انتهى. فيا أمتي وجب الكفاح، يا أمتي وجب الكفاح، فدع التشدق والصياح، ودع التقاعس ليس ينصر من تقاعس واستراح، ودع الرياء فقد تكلمت المذابح والجراح، كذب الدعاة إلى السلام فلا سلام ولا سماح، ما عاد يجدين البكاء على الطلول ولا النواح، لغة الكلام تعطلت إلا التكلم بالرماح، إنا نتوق لألسن بكم على أيد فصاح، يا قوم إن الأمر جد قد مضى زمن المزاح، سموا الحقائق باسمها فالقوم أمرهم صراح، سقط القناع عن الوجوه وفعلهم بالسر باح، عاد الصليبيون ثانية وجالوا في البطاح، عاثوا فسادا في الديار كأنها كلأ مباح، عادوا يريقون الدماء ولا حياء من افتضاح، والباطنية تمثل الدور المقرر في نجاح، دور الخيانة وهو معلوم الختام والافتتاح، كنا نسينا ما مضى لكنهم نكأوا الجراح، لم يشف حقدهم دم سفكوه في صلف وقاح، وعدوا على الأعراض لم يخشوا قصاصا أو جناح، أرأيت كيف يكاد للإسلام في وضح الصباح؟ أرأيت دار خلافتي وما تعاني من جراح؟ أرأيت كيف بغى الروافض وكيف أحسن الصياح؟ عادت جيوشهم تهدد بالخراب والاجتياح، لولا صلابة جندنا غر بدينهم شحاح، بذلوا الدماء وما على من يبذل الدم من جناح، لترى الفساد يصول جهرا في الغدو وفي الرواح، ولعاد المروق مجاهرا ما عاد يخشى الافتضاح، أبو بكر خليفتنا يؤدبهم ويكبح من جماح، ويعيدهم لحظيرة الإيمان قد خفضوا الجناح، يا أمة الإسلام هبوا واعملوا فالوقت تراح، الكفر جمع شمله فلمن النزاع والانتطاح، فتجمعوا وتجهزوا بالمستطاع وبالمتاح، يا ألف مليون وأين هم إذا دعت الجراح، وأين هم إذا دعت الجراح، هاتوا من المليار مليونا صحاحا من صحاح، من كل ألف واحد أغزو بهم في كل ساح، ممن يهيم بجنة الفردوس للغيد الملاح، يرجو رضا مولاه لم يعبأ بمن عنه أشاح، مر على أعدائه، مر على أعدائه ولقومه ماء قراح، إن ضاقت الدنيا به وسعته سورة الانشراح. لا بد من صنع الرجال، لا بد من صنع الرجال، ومثله صنع السلاح، وصناعة الأبطال علم في التراث له اتضاح، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح، في صحبة الأبرار ممن في رحاب الله ساح، لا يستوي، لا يستوي في منطق الإيمان سكران وصاح، من همه الخلافة وآخر همه كأس وراح، شعب بغير عقيدة ورق تذريه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح، يا أمتي صبرا فليلك كاد يسفر عن صباح، لا بد للطاغوت أن ينزاح عنا أو يزاح، لا بد للطاغوت أن ينزاح عنا أو يزاح، والليل إن تشتد ظلمته نقول الفجر لاح، الفجر بإذن الله لاح، والحمد لله رب العالمين.